الحمد لله وكفى السلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الاخوه الكرام ما زلنا مع مجالس التوحيد وكتاب التوحيد وهذا اشرف العلوم على الاطلاق وشرف العلم يعرف وشرف المعلوم وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ان تتعرف على ربك حق التعرف على اسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى ربوبيه الله والالهيه الله فانك لن تعطي المقام حقه حتى تعلمه. وأنت لا يمكن أن تعبد الله حق العبادة حتى تتعلم كيف تعبد الله جل في علاه بالعلم وبالبصير. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله جل في علاه فاعلم أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ختام الباب اليوم في الكلام على كتاب التوحيد ثم الكلام على سنة أبي داود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد قال باب الخوف من الشرك. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا، قبلها كان الحديث الذي شرحناه من مات يدعو من دون الله شيئا دخل النار، أو من مات لا يدعو من دون الله شيئا دخل الجنة. من مات يدعو من دون الله شيئا دخل النار. قد بينا ذلك وأن الدعاء عبادة وأن هذه العبادة لا بد أن تصرف لله جل في علاه ولا تصرف لغير الله، لأن القاعدة العقدية عند علمائنا كل عبادة ثبتت بالشرع. العبادة ليست بالهوى ولا بالوجد ولا بالتوارث، العبادة بالشرع. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله جل وعلا، وكما قلنا أن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، دفع جلب نفع أو دفع ضر صريحا. تتوسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، ربنا أننا آمنا فاغفر لنا، ربنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا الدعاء جلب نفع أو دفع ضر، هذا السؤال الصريح، الدعاء الصريح في الطلب. وهذا الذي قال فيه الله جل في علاه، قال فيه الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودعاء الاخر ودعاء لسان الحال، وهو الدعاء بلسان الحال لا دعاء بلسان المقال، وهو ان يتعبد لله جل في علاه. وهذا ثناء على الله جل في علاه، وكما قال الكريم يكفيه التعريض بالثناء. فان تصلي كما قال الله تعالى اقم الصلاه لذكري والدعاء من ذكر الله جل في علاه، فهذا دعاء العباد. وأما دعاء البشر فلا يجوز في حال من الأحوال. فمن دعا حجرا أو شجرا أو صنما أو بشرا من دون الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله. طبعا لو قلت صنما وحجرا لا يقال هذا الكلام، لأن الصنم والحجر لا يقدر على شيء في حال من الأحوال، فلا يقال فيه فيما لا يقدر عليه إلا الله. لأنه لو دعا حجرا أو أو أو أو أو صنما أو دعا شجرا مثلا فهذا يكفر من أول وهلة، لا يقال فيه هذا التفصيل. إنما التفصيل في مسألة لو دعا بشرا فنقول دعاء البشر يمكن أن يجوز، دعاء البشر قد يجوز ويجوز فيما يستطيع ابن آدم. هذا في كل شيء في هذه الأبواب التي نثبتها عبادة، فيمكن أن نقول أن صرفها لغير الله شرك إن لم يأتي الشرع بجوازها على الضوابط الشرعية التي ضبطها الشرع. لأن دعاء غير الله جل في علاه قد يجوز، كما أن سؤال غير الله جل في علاه قد يجوز. ومع أن المسلم قال لا تسأل، نهى وقال لا تسأل الناس شيئا، لكن لو سأل ما فيها شيء. ولو استغاث بغير الله جل وعلا بالضوء الشرعي يجوز، فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه، فاستغاث الذي هو من شيعتي على الذي من عدوي. فهذه استغاثة تجوز بضابطها الشرعي المعلوم. فالصحيح في هذا الباب أن نقول حتى في الدعاء، فمن دعا غير الله تعالى بضابطه بضابط شرعياته جاء الشرع بجوازها جاز ذلك. وإحنا قلنا أن الشروط المستقاة من الأحاديث لابد أن تكون بالقاعدة حي حاضر قادر، لابد أن يكون حيا. فدعاء الأموات لا يجوز في حال من الأحوال لهم لم يكن أنفسهم نفع ولا ضر، ويكون حاضرا، لأن الغائب إذا دعا الغائب هذا لا يجوز. ليش يا حاجة؟ هو لابد أن تقول نعم. ما بيكيو إجاباته صحيحة لكنها مش منضبطة، دلالة على عدم الإتقان. فهو هذا الذي يريده، لا يدعو غائبا إلا هو يعتقد بأن هذا الغائب يسمع ويرى مكانه ويعلم هو فيه وقادر على إنقاذه. ده اللي يقال أنه اعتقد ذلك. أنتم هذا معناه عدم إتقان علم، يعني هذه الكلام بهذه الطريقة معناه عدم إتقان علم، لأن العلم يبنى على التأصيل الصحيح. فأنت أنا أقول الآن واحد في البحر ورجل في الخارج أو رجل في بلد أخرى، فاستغاثه نداه، ماذا ينم عن ماذا؟ هذا ده له أمران، إما أن يكون مجذوب مجنون لا عقل له، وإما أن يكون إيه؟ معتقد. يبقى يقال أنه أنا اعتقد فيه. لما يقال بقى المسألة تقال حتى بالشرح، طالما أنت مش ضابط الأصل الشرح يروح منك بعدها. إذن هو لو قيل بذلك أنه دعا غائبا، فهو ما يدعوه إلا وهو يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله. فهنا يبقى يكون الشرك فيه كما قال من وجهين: الوجه الأول أنه دعا، وصرف العبادة غير الله على محضيت صرف العبادة غير الله شرك في الإلهية، والدعاء والاعتقاد شرك في الوجود. هذا من اللزوم، هذا من باب اللزوم. حي حاضر إيش؟ قادر. وهذا أيضا لو دعوت حاضرا سامعا قريبا منك وهو لا يستطيع، ودعوته في أمر لا يستطيعه، فأنت بهذا أيضا ينم على اعتقاد ذلك. وما قالوا لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا. فإذا دعا غير الله تعالى جاز ذلك، كما قال الله جل في علاه: وإذا حضر القسمة والقربة والأيتام قال فارزقوهم فلو دعوكم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تكلف لكم أخوكم فإيه؟ ففوا له، تخلف لكم أخوكم فأفطروا، فإذا دعاكم فاستجيبوا، أو قال فأجيبوا في إجابة الدعوة. قال إذا دعاكم، هذه أيضا دعاء غير دعاء بشر، لكنها في أمور يستطيع الإنسان إنفاذ ما دعي إليه. هذا بالنسبة للكلام على من مات يدعو من دون الله دخل النار. الحديث الثاني قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هنا لنا مسألتان: قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا سيدخل هذا الباب بالشرط. هنا لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق أي نفي، أي نفي وأي نهي. يا صبري اصبر. أيوه فين بقى النهي؟ نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي أيضا تفيد العموم. العموم هنا يدخل فيه إيش؟ الشرك الأكبر، الشرك والشرك الأصغر. فهل هذا الحديث يقول به العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي لا يشرك به شيئا الكلام على كلية الشرك؟ الظاهر في ذلك، لأنه لما قال شيئا هذه النكرة تدل على التعميم، يعني لا يشرك بالله جل في علاه شركا أكبر ولا شركا أصغر دخل الجنة. قد يقع من الإنسان الشرك الأصغر، قد يلقى الله ويقع في الشرك الأصغر، فهل دخل الجنة هنا يحرم منها؟ يعني لأن الحديث قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار. فهل نجزم بأن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار؟ هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تعميم كل الشرك، شرك أكبر وشرك أصغر دخل الجنة. فيكون المعنى دخل الجنة من أول وهلة، دخل الجنة من أول وهلة. هذا الذي قاله بعض العلماء، قال بعض العلماء أنه دخل الجنة من أول وهلة، وهذا جزم الكتاب، والمسألة فيها تفصيل. لأننا نقول من لقي الله لا يشرك به شيئا نجا من الخلود في النار، لأن الله تعالى قال على المشركين قال خالدين فيها أبدا، وقال أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله جل في علا بين أن الكافر لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا، وقد يفلح من عصى وزادت سيئاته على حسنه. فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة من أول وهلة، لا شيء عليه. قد نقول بأنه دخل الجنة لأنه ما استتم له التوحيد إلا باستتمام أصول التوحيد وكمال التوحيد الواري وكمال التوحيد المستحب، وهو نفي المعاصي، لأن المعاصي تؤثر سلبا في التوحيد. يبقى إذن هو لقي الله لا يشرك به شيئا، يبقى إذن نقول هو أتى بأصول التوحيد وكمال التوحيد الوارب، وأتى بكمال التوحيد أيضا المستحب، فيكون الدخول دخول من أول وهلة، دخل الجنة جسما من أول وهلة وكان من أهل الجنان. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. استتم التوحيد عنده بالتوحيد الواجب، بأصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وأيضا كمال التوحيد المستحب. قال الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون قال وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء دخل الجنة من أول وهلة 70,000 يدخلون بذلك لاستتمام التوحيد أصلا وكمال واجب وكمال مستحب. ولا يكون الكمال الواجب وكمال مستحب إلا بنفي المعاصي. طبعا أقول ليست محو المعاصي، بنفي المعاصي يعني كلية أغلبية المعاصي، لأنه كلما ازدادت المعصية كلما قل مقدار كمال التوحيد الواجب أو المستحب. فلما يقول دخل الجنة من أول وهلة إذن استتم له أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب وأيضا كمال التوحيد المستحب، وهذا لا يكون قط إلا بنفي المعاصي أو بمحو المعاصي أو غالبية المعاصي، وإلا فكل إنسان له معصية وله زلل، لكن تكون تغمر في بحر حسناته، أو نقول له الحسنات المحية، أو نقول تاب وآب إلى رب جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في هذا الباب. أو يقال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، أو قل لا هي على بابها شرك أكبر شرك الأصغر، دخل الجنة بعدما يطهر من الناس ناس قد أتوا بالتوحيد، نعم لم يشوشوا التوحيد بشرك، لكنهم قد غلوا في المعاصي، غرقوا في الكبائر كشرب خمر كأكل ربا كزنا غير ذلك من الكبائر، وغلبت السيئات على الحسنات. وأنا أقول لو غلبت السيئات على الحسنات واستتم له أصل التوحيد وكمان التوحيد الواجب ببعض من الصدق والإخلاص ينجو حتى لو غلبت السيئات على الحسنات، نعم حتى لو غلبت السيئات على الحسنات. وهذا حديث البطاقة عندنا يعني ظاهر جلي في ذلك، كثير ممن اشترك مع صاحب البطاقة في قول لا إله إلا الله ولم يحظى بما حظي به، فهذه لابد أن نقول أنه غلب عليه الصدق والإخلاص في كلمة التوحيد وأتى بلوازمها، لأن الأصل في هذا الباب لابد أن نقول أنه ما قال لا إله إلا الله إلا وأتى بها بحذافيره، وإن غلب السيئات على الحسنات، يعني معنى ذلك أن هذا الرجل انتفع عنده شرك أكبر شرك ليش والشرك الأصغر، وغلبت سيئاته على أحسن، لكنه ما ظهر له شيء من الشرك إلا وتجنبه، وهذا نوع إخلاص، هذا نوع إخلاص في لا إله إلا الله. لذلك قال الله تعالى لا ظلم اليوم ثم دخل الجنة طاشت كلمة لا إله إلا الله بكل السجلات. الحق أن جميع جمهرة الأكثرية من الناس كهذا الرجل، وإن تطع أكثر من في الأرض إيش يضلوك عن سبيل الله، يبقى الأغلبية الأكثرية على نفس الوتيرة، ومع ذلك لم يحظى واحد منهم بما حظي به صاحب البطاقة لأمر آخر، لأنه لما قال لا إله إلا الله استتم عنده أصل التوحيد وكمال التوحيد الواجب في هذا الباب. لكن نقول الرجل الذي لقي الله تعالى لا شرك أكبر ولا شرك أصغر وغلبت سيئاته على حسناته هو مآله إلى الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يعني مآله إلى الجنة، لأنه يطهر بالمعاصي، يطهر من هذه المعاصي، وبعد ذلك يؤخذ ويلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فيكون الحق بأن نهاية أمره إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فهذا جزء على أنه إما أن يدخل دخولا أوليا وإما أن يدخل دخولا آخريا، وفي الدخول الآخري حتى العلامة علامة الجهنميين الله تعالى يمن عليهم بعد ذلك وتزول، فهذا يقال أنه من الجهنميين. الغلط المقصود بأن قال صلى الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا آخريا، يعني بعدما يطهر من الذنوب يدخل الجنة. لأن بعض الروايات جاءت بعض أثار نستانس بها في هذا المقام أن أهل النار تحاجوا مع أهل النيران، أن أهل النار جميعا اختصموا، فقال أهل الدركات السفلى الذين دخلوا النار بالشرك لأهل التوحيد قالوا لهم ما نفعكم توحيدكم، ما نفعكم توحيدكم، أنتم معنا فين في النار. فقال الله تعالى قال الله جل في علاه وعزته وجلاله أخرجنا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير خط، طبعا لم يعمل خير خط لا متعلق فيها بحال من الأحوال للمرجئة ولا حتى يقولون بكلام شبيه بكلام المرجئة، لا لم يعمل خيرا قط، هذا ليست على بابها بحال من الأحوال، لأن حتى الذي يقول بذلك لا يقول بأنها على بابها، يعني الذي يقول حتى بأنه يدخل الجنة بذلك لابد أن يقول أنه أتى بإيش بأصول عمل القلب، فعمل القلب كما بينا قبل ذلك عقلا وفطرة وإيش وعلما وأثرا ونظرا، وما في أي شيء إلا هو يثبت أن عمل القلب لابد يستلزم عمل جوارح وانتفاء اللازم انتفاء الملزوم. وهذا تسطير شيخ الإسلامية كلام شيخ الإسلامية بالتنصيص في الفتاوى، فما أدري النقل عن شيخ الإسلامية في خلاف ذلك غريب جدا، لكن هذا تنصيص من كلام شيخ الإسلامية أن انتفاء اللازم ينتفي الملزوم، فيكون هنا لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا قط يغنيه عن العذاب أولا في الباب، ولم يعمل خيرا قط قل غير الصلاة ممكن تستيها طبعا غير أعمال القلوب، لما؟ للأدلة الخارجية التي أثبتت ذلك. وإلا فما الفرق بين من نطق ومن عرف؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين من نطق ومن علم واعتقد اعتقاد السديد في قلبه؟ ايش الفرق بينهما؟ عشان يعلق الإمام بذلك، أصل قمة الإيمان الانقياد. احنا بنتكلم على التلفظ بالشهادتين لأن التلفظ بالشهادتين علامة على انقياد اللسان لتصديق القلب، هو مستقل ركن مستقل، لكن لما تيجي تمحص النظر وتحقق نطق اللسان علامة على إيش؟ على صدق التصديق في القلب، لأن القلب يحرك الجوارح يحرك اللسان. اللي عنده خلاف ذلك لابد أن يظهر شجاعا عالما، يكون عنده علم حقا فيظهر إيه؟ خلاف هذا بالعلم. المسألة مش مسألة طحن بلا جعجعة أو جعجعة بلا طحن، أو أن المسألة يعني دفعا بالصدر، هذه مسألة علمية ومسألة عقدية مهمة جدا، فالأصل فيها العلم. قال الله قال الرسول وقال السلف، قال الله قال الرسول وقال السلف، لأننا نستنير بعلم السلف. فإذا دخولا إما يكون دخولا أولين أو يكون دخولا آخريا، لكن نهايته إلى الجنة ما دام لا يشرك بالله شيئا، وهذه دلالة على خطر الشرك. ثم قال ومن لقيه لا يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا فيه أيضا كلام لما يقول من لقي الله يشرك به شيئا، من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، نقول من لقي هذا أيضا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، هذا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فإما أن نقول أنه يطلق على ذلك سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، أو نقول المقصود به هنا الشرك الأكبر، نقول به المقصود هنا الشرك الأكبر، فيكون الأصل هنا من يشرك بالله شيئا الشرك الأكبر دخل النار ولا يخرج منها، دخل النار ولم يخرج منها، لأنه أشرك بالله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار، حتى أنه قال عنهم أنهم قالوا هم في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وأيضا قال الله جل في علاه ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا قد قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا الله جل في علاه بين في الكافرين قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، فالخلود خلود أبدي. فيكون من أشرك بالله جل في علاه شركا أكبر فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا. ومن قال بأن الكلام على الشرك الأكبر والشرك الأصغر على نفس المنوال يقول دخل النار تطهر بذلك ثم دخل الجنة، لكن ظاهر الحديث أنه دخل النار دخولا لا يخرج منه أبدا، وهذه المصيبة الكبرى التي لا يهتم بها الناس، فإن الشرك من أعظم الذنوب وأقبح الفواحش، وإنه من أظلم الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال إن هذا لعظيم، هذه أعظم السيئات حقا وهذا أعظم الظلم حقا، لأنك تضع الشيء في غير موضع، فإنك خلقت لشيء واحد، وخلق الله الكون بأسره يغرد بتوحيده، وأنت بعد ذلك تصرفه لغير الله جل في علاه، هذا ظلم بين وهذا أظلم الظلم. من لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من الخزان. إذا جزم له بالنار، وهذا ودخل النار هنا دلالة على التأبيد، والتأبيد أيضا دلالة على عدم فناء النار، عدم فناء النار، فمن دخل النار خالدا فيها أبدا فالتأبيد في النار يدل على عدم فنائها. والاحتجاج ببعض النبلاء الفضلاء بأن النار تفنى وأتوا بذلك على حين الأثر والنظر، فالأثر عن عمر بن الخطاب أتوا ببعض الأثار أن النار تفنى ويخرج أهلها بعد ذلك إلى الجنة، حديث هارك أو أثر هارك لا صحة له بحال من الأحوال. أما من ناحية النظر أن منظر إلى رحمة الله جل في علاه، ورحمة الله تأبى ديمومة العذاب على الناس، قلنا هذه من رحمة الله جل في علاه أنه وضع شيء فيه، لأنك لا تقول عن الرحمة وتنسى الحكمة، اعلم أنه رحيم نعم، لكنه قال في عن نفسي قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهنا حكمة الله على أن يضع الشيء في موضعه، حكمة الله على أن يضع الشيء في موضعه، فلا تفنى النار بحال من أحواله فيها خلود، يعني الخلود في النيران. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، من أحاديث هذا الباب، خطر الرياء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عن ذلك قال الرياء. في دلالة واضحة جدا عن أن أخطر المعاصي الرياء. يبقى الرياء أعظم من إيش؟ أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم من الربا. شوف الربا، الربا الذي قال فيه الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الرياء أعظم منه. يبقى إذا راب الرجل أو شرب الخمر أو أكل مال الناس بالباطل لا يساوي أن يرائي المرء في عبادة، لا يساوي أن يرائي المرء في عبادة، لأنه سلم هنا بيّن ذلك بالتفصيل. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال لهم الشرك الأصغر، قال الرياء. فإياكم إخوتي، إياكم والتفات القلوب، فهذه كثيرا ما تكون في محل طلبة العلم. التفات القلب لغير الله جل وعلا مهلكة، أيما مهلكة. أمران فيهما الإعضال، أمران مهمان عظيمان يهلك طالب العلم. الأمر الأول العجب، أبو شبر عندما يعني يتعلم بعض المسائل انتهى الأمر، بقي هو أنا ابن إيش مجلة وطلع الثنايا، يعني خلاص يتلثى منتهى الأمر. حجاج بن يوسف قد أتى. أو الرياء يفعل ذلك مماراة، وقد قال مسلم أنه من تعلم العلم ليجاري السفهاء أو يماري العلماء لم يرح رائحة الجنة. والعجب، العجب يولد الكبر، والكبر قال فيه مسلم مثقال ذرة من كبر يدخل بها المرء الجنة. كما في الصحيحين في أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل إيه؟ دخل النار، أو قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالرياء عظيم جدا، على مهلك جدا على طلب العلم، مفسد جدا لطالب العلم. لذلك طالب العلم إن عصى، إن زنى بعيني أو بأذني أو بلساني، وهذا ليس بكبيرة، هذا من الصغائر، لكنها أيضا ليست بالهينة، أو أو أو أكل أموال الناس بالباطل، أو غش، لا يساوي الرياء. لأن الإنسان قد أخوف، وهذه دلالة على أنها أعظم المعاصي. لما؟ لأنها وسيلة للشرك، وما كان وسيلة للشيء أخذ حكم. قاعدة عند العلماء، عند العلماء ما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه. فإن كان وسيلة للشرك، للنفاق الاعتقادي، لأن الرياء وسيلة للنفاق الإيش؟ الاعتقادي. لذلك قال يسير الرياء شرك، وده كلام ابن القيم، يسير الرياء شرك. طبعا الإنكار على ابن القيم ينكر على من ينكر على ابن القيم، يقول هذا كلام لا يعرف عن السلف، وهذا كلام ليس صحيح. لا، كلام الذي ينكر على ابن القيم ينكر عليه، هذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح. بل ابن القيم يتكلم بذلك بصوت من ايه؟ من السلف، بل هو بحديث جاء وان كان فيه ضعف. يسير الرياء شرك، حديث في سنة ابن ماجه، يسير الرياء شرك، هذا حديث. فالدلالة هنا لو قلنا بالمنطوق حديث ضعيف، إذا قلنا بالمنطوق إذا المفهوم كثير الرياء إيش؟ نفاق. الرياء سبيل إلى النفاق، وقد قال الله عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا ثانية رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة كما وصف الله تعالى، هو بالمنير رؤوف رحيم بأبي هو أمي، شفقة عظيمة على الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال قال لو شئت أطبقت عليه الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من ذريتهم أو من صلبهم من يوحد الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الأمة بالأمة بأبيه وأمه، لذلك دلهم على ذلك خوفا عليهم. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. الفائدة الثالثة، خطر دعاء غير الله جل في علاه. من دعا غير الله فقد أشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من مات يدعو من دون الله ندا. انظر هنا من مات يدعو من دون الله ندا، فيها التفصيل الذي فصلته. ايش هو التفصيل؟ ليس هو، بس ممتاز ممتاز، بس ليس هو، هو اجابه صحيحه بس ليس الذي يريد. ماشي، بس فصلها اكثر. نعم صحيح، هذه انا قلتها، اريد جزئيه منها. من مات يدعو من دون الله ندا، ندا نعم هو هذا الصحيح الذي يقال في ذلك، على أساس أنه لما قال ندا هو أثبت بأنه قد يدعو غير الله جل في علاه ولا يجعله إيش، ولا يجعله ندا. يبقى التفصيل أنه دعاء غير الله جل وعلا دون أن يجعله ندا ليس فيها ثم شيء، لكن لو جعله ندا كان من المشركين. قال الفائدة الرابعة، فضل أن يلقى المؤمن ربه بكمال التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك كما يقول أمن توحيد تام، أمن تام وهداية تام. وكل من انتقص أو نقص قدر كمال التوحيد في قلبه كلما نقص الأمان والهداية. أمن تام هداية تام، أمن تام هداية تام تساوي توحيد تام. الفائدة الأخيرة قبح الشرك، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ختم الباب وقال المصنف ختم الباب وقال وفيه مسائل. الحمد لله. قال فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك. طبعا ولم لا الخوف من الشرك، بل خافه الأنبياء فكيف بغير الأنبياء المغرور الذي يقول بأنه لا شرك. وهذه طبعا أنا أريد أقف مع هذه طويلا لكن لن أطيل حتى لا أتعب الإخوة، إن بعض المتنطعة الذين يخرجون علينا الآن يقولون أنتم صدعتم رؤوسنا بالكلام على التوحيد والتوحيد والتوحيد. ما التوحيد؟ التوحيد قد استقر في الأمة ولا شرك في الأمة بحال من الأحوال، لن يكون شرك في الأمة. وطبعا ويستدل ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخاف عليكم، وهذه الرواية فيها ضعف. هو الرواية الصحيحة أنه قال إيش؟ ما الفقر أخاف أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم. وقال لا هناك رواية ما الشرك أخشى عليكم أخاف عليكم، وحديث ضعيف لكن حسنه بعض المعاصرين ما الشرك أخاف عليكم. وأيضا يستمسك برواية عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أرضاه، ها هو يستمسك بعض الروايات الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، فقال هذه دلالة أيضا أنه إيه؟ أنه لا شرك. فقال لي ما بقى الخوف من الشرك؟ لا شرك. يعني أنا أقول قبل أن أبدأ حتى في الانتقاد في هذا الكلام أقول ماذا سيفعل هذا الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة إلا عشر الخلق، حتى لا يقول أحد الله الله. يبقى الذين يكونون في الدنيا يقولون إيه؟ الشمس السمش الحجر الشجر الصنم يعبدون دون الله جل وعلا، يسرى على كتاب الله جل وعلا وتهدم الكعبة ولا توحيد. أيضا ماذا يقول في قوله السلام تصريحا في الصحيحين لن تقوم الساعة حتى تدور حتى تطلب تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم كان يعود من دون الله جل في علاه. وكيف يقال بأنه لما يقول السلام يأس الشيطان من جلسة وقد كفر من كفر من العرب، كفر من كفر من العرب. فلذلك هنا الإمام يقول الخوف من الشرك هذا الأهم، عليكم أن تتقوا الله. لذلك هو نفسه لما قال لما جمع بعض طلبة العلم وقال أرأيتم يعني رجل زنى وعجبتم رأى فزنى بها ثم بعد ذلك شرب الخمر ثم بعد ذلك أو شرب الخمر ثم زنى ثم بعد ذلك أكل الربا، ورجل آخر يعني كان يعاف الزنا ويتحاشى أن يقترب من أحد يأكل الربا ولا يشرب، وكان عفيفا لا يشرب الخمر ولا يزنى، لكنه كان يضع مثلا شيئا على على على على باب بيته لرد العين. أيهما أفحش عند الله جل في علاه؟ والمسائل بقى ما تقول له زنى شرب خمر بقى، وهذا فعل ذلك أنه رد العين بشيء بحدوث الحصان مثلا الذي توضع على أو كعب الأرنب الذي يوضع على البيت. أيهما أفحش؟ الجميع من العوام سيقولون إيه؟ العفيف الذي لا يشرب الخمر ولا يشرب. صحيح يقول هذا غباء، هذا جهل مركب. مش بنظر لأن المسألة مسألة خطيرة، المسألة في مسألة الكون كله خلق الله لقضية واحدة، كل هذه الأمور التي منعها الله منعها من أجل هذه القضية، وكل الأمور التي أمر بها أغلبها أمر بها لتعضيد هذه القضية وترسيخها في القلب. قضية الكون الكبرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إيش يعبدون؟ يوحدون. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إلى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك الحجر والشجر يستأذن ربه ليخرج على كل من كفر بالله جل في علاه. البحر كل يوم يستأذن الله عشان ليخرج على من كفر بالله جل في علاه لم يستتم له التوحيد. فقضية الكون الكبرى التوحيد، فلا بد أن يخشى المرء أن تنخرم عنده هذه القضية، لأن المآل ليس بالهين، العذاب لا يطاق، فما بالك أن يكون خلودا في هذا العذاب. ونادى يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم مكثون. ذبح الموت وقيل يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت. فقال خلود بلا موت، خلود بلا موت. فالخلود هذا من الشرك، قال الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. أما ما استدل به هذا المتنطع الذي يقول لا شرك في الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخاف عليكم، إذا المسألة أول التوجيهات الحديث ضعيف. الحديث جاء بإيش؟ برواية ما الفقر أخشى عليه. طب لا الحديث نتنزل مع الخصم ونقول الحديث قد صح، هذا فيه توجيهات. التوجيه الأول أن هذا كان خاص بمن؟ بالذين رباهم الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطبهم ما الشرك أخشى عليه، لأنكم الله تعالى اصطفاكم من بين البشر أجمعين وجعلكم أنتم صحابتي وزكاكم أنتم من فوق سبع سماوات. ما الدليل على تزكية توحيد هؤلاء الصحابة؟ آية تثبت التخصيص في الكلام. وألزمهم، ممتاز، وألزمهم كلمة التقوى. وكلمة التقوى إيه؟ يا لا إله إلا الله. وألزم انتهى. يبقى إذن حقا يقال فيهم لما ما الشرك أخشى عليكم، أنتم ألزمكم الله كلمة التقوى وانتهى، والموافق من وافق الله جل في علاه. أرأيت قال الله جل في علاه فمن يضل ما قال الله جل في علاه من يهدي الله فهو المهتدي وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا. الله تعالى ألزمهم انتهى، لا رد لقضاء الله جل في علاه. فيكون التوجيه الأول أن هذا خاص بمن؟ خاص بصحابة المسلم. والتوجيه الثاني ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، يعني الشرك قد يقع في بعضكم ولكن انفتاح الدنيا سيكون في الجميع، وتكون المهلكة الأعظم بانفتاح الايه؟ انفتاح الدنيا، يعني الكثرة الكثيرة تهلك بانفتاح الدنيا. وكان هذا توجيه من هذه التوجيهات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما الشرك واخشى عليكم أيضا، يعني في جزيرة العرب في مكة والمدينة، أما باقي أما خلاف مكة والمدينة فالشرك ينتشر، وهذا أيضا تخصيص لمكة والمدينة. وهذا الذي ظهر عندما قال أبو هريرة مات رسول الله يوم أن مات واستخلف أبو بكر، قال وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل المدينة وإيه؟ وطبعا أهل مكة لأنهم أسياد الناس، لأن السلام قال الناس تبع لقريش، مسلمهم وكافرهم للفضل فيهم. لذلك أبو بكر مكي قرشي، أبو بكر هو الذي وقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقام في مكة المكي القرشي سهيل بن عمرو، وقال بنفس، وده متأخر إسلام وهذا متقدم إسلام، لكن الفضل في هؤلاء خيارهم في الجاهلية. لذلك أنا أقول اتقوا الله، ميزان المرء بما يحسن بما عنده من العلم. لما قالوا من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم يوسف، قالوا لسه عن هذا تسألون عن المعادن، فقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ثم قيد إيه إذا فقه. لذلك فقه سهيل فقام في الناس خطيبا قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما كان عبد الله فإن الله حي في السماء حي لا يموت. انظر هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، فيكون هذا معنى التوجيه. أما كلام يأس الشيطان يعرف في جزيرة العرب أيضا قيل فقط في إيش؟ قيل فقط في هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به، أو في الجزيرة نفسها، مع أن الجزيرة قد انتشر فيها أيضا إيه؟ الشرك وكفر من كفر من العرب على نفس التوجيهات التي وجهنا في هذا. يبقى هذا الكلام تفصيلا نقول الخوف من الشرك لابد أن يدوب في قلوب المؤمنين الموحدين، لا يأمنه إلا منافق، لا يأمنه إلا من وقع في الشرك، ولا يخافه إلا موحد. أقول لكم أنتم أم إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، هو أفضل الخلق أجمعين على الإطلاق، خلى من؟ خلى محمد صلى الله عليه وسلم فقط، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني يخشى على نفسه يخاف، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الخوف من الشرك. طبعا وأخذها من قول الله جل وعلا أن نعبد الأصنام، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك. قال الثانية أن الرياء من الشرك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ثم قال الشرك الأصغر هو إيش؟ الرياء. والرياء شرك، لأن الرياء فيه التفات قلب. شوف أي التفات قلب، جاء الشرع بحفظ القلب وتوحيد القلب لا التفات. لذلك كما قلت لكم دائما عندما قال ابن عباس قالها تفقها، عندما قال قول القائل لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لسرق السارق، شرك. ليه شرك؟ لأنه يلمح في ذلك التفات القلب بغير الله جل في علاه، التفات القلب للسبب الذي سببه الله جل في علاه، مع أن الحق أنت لم تستيقظ، أنت لم تنتبه لجري أو لهروب الحرامي السارق آسف إلا بإيه؟ إلا بنباح الكلب. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. ومع ذلك قال شرك. ليش؟ إنه يقول احذروا، قل هو سبب، نعم أنا سمعت الصوت فانتبهت، لكن من الذي سبب السبب؟ من الذي خلق السبب؟ من الذي جعل هذا السبب؟ فالتفات القلب للسبب فيه نوع شرك. رأيتم على قول بعض أهل التفسير، وأسأل الله أن يكون القول الثاني هو الأرجح، لكن أيضا أنا أقول وأتمنى أن يكون القول الأول صحيح. في أحد قرأ أفكاري؟ يوسف عليه السلام ماذا قال للذي ظن أنه ناجي منهما. قال اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك فيها أهل التفسير يقولون اذكرني عند ربك يعني إيش؟ يعني لا ما دعك من هذا. هو قال اذكرني عند ربك عند ربك، قالوا لا يقصد الله، ما يقصد إيش؟ السيد. ليه؟ لأنه لما قال اذكرني عند ربك التفت إلى السيد. تفسيران، تفسير الأول اذكرني عند ربك يقصد الله جل وعلا، يعني أنت إيه؟ ادعوني، وهذا فيه دلالة على الدعاء. واذكرني عند ربك يعني وهذا الصحيح، هو قال اذكرني عند ربك يعني عند السيد. قالوا هنا غار الجبار على نبي، لا تسأل أحدا مع وجود الجبار، حتى ولو كان سبب تأخذ به لا تلتفت له. فقالوا بعض الالتفات للسبب، فعوتب يوسف فعوقب. يقال في بعض الإسرائيليات أنه قيل كان السجن عاما فارتقى لسبعة أعوام لأنك قلت اذكرنا. هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام لا يصح. وطبعا نطمع في رحمة الله في علاه أن تكون غير ذلك، لكن نقول حقا الالتفات غيرة الله جل وعلا يغار الجبار على التفات الايه القلب. شوف ابراهيم عليه السلام مكث دهرا وامدا بعيدا يدعو ربه جل وعلا للولد، لما جاء الولد التفت القلب، فماذا حدث؟ غار الجبار فاوحى اليه بذبح الولد. هنا المحل العظيم للاختبار العظيم لتوحيد ابراهيم عليه السلام. ذاك ابراهيم قال فيه الله ما قال الله تعالى في احد مثل ما قال في ابراهيم، قال ايه؟ وابراهيم الذي وفى حقا، وفى بالبناء، وفى بالهجره، وفى بان كان امه يدعو الى التوحيد، وفى عندما اوحي اليه ان يذبح ابنه، وفى لما قيل له تتركها في ارض صحراء جرداء لا لا لا زرع فيها ولا ماء، وفى حقا، وفى بالقلب لله جل في علاه. فالتفات القلب جاء الشرع بحصن القلب، بتحصين القلب عن الالتفات. الالتفات شرك، سواء جاء شرك أصغر وشرك أكبر، لكن هذا الالتفات يصل بالمرء إلى الهلاك، إلى هلاك القلب. إذا التفت المرء إلى إلى إلى غير الله فعلا ضاع. تعال بقى الآن نختبر أنفسنا. أنا أتكلم عن نفسي، أنا سنين أحسب أني لا يلتفت قلبي إلا لربي، والمسألة كان وراءها سبب خفي، ولما انجلى فذهب ارتجف القلب، فانكشف اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم إنا نعترف بذنوبنا ونعترف بخطايانا وإنا مذنبون ليل نهار وأنت أرحم الراحمين، فيظهر للمرء جليا أن القلب ما كان قد ركن لله جل وعلا، وعم على نفسه أنه توكل حقا على الله وليس توكل على مصيبة. هذه أم المصائب والله. لذلك العقيدة لا يصح للعقيدة أن تدرس دون أن تمارس، لا يصح العقيدة التي تدرس دون أن تمارس تأتيك بالفجيعة الكبرى بالفجائع، لابد أن تمارس. على أن الإنسان كما قلت يتعدى الحدود وأيضا يعصي ربه جل في علاه ويتجرأ، لكن لو كان قد تمرس العقيدة حقا وربط قلبه بمن فوق العرش الأمور متغيرة جدا جدا جدا، وهو في الحوالك يرى نفسه في جنة لم يدخلها أحد، لأنه هذا اسمه العبادة الباطنة التي تهذب الإنسان داخليا لينجو بها في الآخر. فالتفات القلب ضياع، فأنت انظر لكل رجل يعمل عند رجل، هو يقول أنا يقيني في الله وأنا بذهب هنا عملي هذا أخذ بالسبب، بس المدير بجرة القلم يقول أنت الآن عندك خصم وعندك شيء وتعمل، فقلب كله يكون معلق بالمدير، وكيف يسترضيه حتى يمحى هذا الأمر. أيضا الرجل الذي يكون مثلا يقف بجانب طالب علم أو عالم، لو كلمنا في محل العلماء، وهناك من أوزع الله في قلوبهم أن الأمة لابد أن تصنع علماء، الأمة وجوبا عليها أن تصنع علماء أو طلبة علم، الأمة تضيع من غير علماء ومن غير طلبة علم. يعني إحنا عندنا الحمد لله هناك أثرياء وأغنياء كثر بيهتمون جدا بالبيسبول وبالكرة تضرب في الحائط وترجع، اسمها سكواش، ده انتوا لعيبة كلكم اهو سكواش. يعني انا دائما انا هذا الكلام انا مستحضره متذكره، الرجل هذا اسمه برادة، لان اخوه كان طالب علم عندي في دبي، احمد برادة كان واخد تاني على العالم او ثالث على العالم، فبيقول وانا ادينه بالولاء لفلان فلان المليونير اللي صرف عليا ملايين لاكون هكذا. أنا يعني أغار، طلع ابن صفحة، أنا أغار، أغار ملايين ذهبت وذهبت في شيء ليس بحرام وشيء مباح، لكن هو أصلا في المليون واقف يوم القيامة يسأل عن كل إيه؟ سحتود قريش إن صح التصغير في قرش، صحيح هيسأل عنه أمام الله ركع، هيقول في البيسبول، هيقول في الاسكواش، وهيسأل أمام الله ركع فعلها. لكن بقى لو دفع 10,000 5,000 20,000 100,000 وبنى طالبا للعلم، قال له تعال، ما يعني طبعا ينتخب أو قل ينتقي، يعلم طالب علم حقا دون طبعا الادعاءات اللي احنا عايشين فيها للنهار، طالب علم حقا لو لو لو رأى وقال له تعال تتزوج كم؟ أربعة؟ يزوجه أربعة، صبر طبعا أنت تدعو الله ربنا يزوجه والله العالم. شوف أنا أنتم بتضحكوا وبتبتسموا، أقسم بالله أنا بتكلم من قلبي ورب العزة، لو وجد فقيه يفهم، لو وجد رجل تصح تجارته مع الله جل في علاه هذا حقا من رجل. أنتم لا تفقهون كيف تاجر أبو بكر مع رب، كيف تاجر عثمان مع رب، مش جاءه اليهودي لما وجد المسلمين يأتون إلى بئر روما في إيه؟ في يوم عثمان يأتون يشربون يستقون يأخذون اليوم الثالث وهو ما في، صحيح ولا لا؟ فيعني أما يأتي فقال أنا أتوا كثير منهم إلى إلى إلى عثمان قالوا نشتريها منك ودفعوا الأموال الطائلة عليه، أو قل في راحلة جاءت لها لعبد الرحمن أو لعثمان لما قالوا له دفعوا له الضعف قال لا عندي من يدفع أكثر، قالوا 3 أضعاف قال عندي من يدفع إيش أكثر، قالوا 5 أضعاف ولا أحد يمكن أن يدفع 5 أضعاف قال الله يدفع 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. هذه حسن التجارة مع الله جل في علاه، لو قال له ابقى فقط لكن أنت لا تعرف إلا هذا من أجل أن الأمة ستنط بك بعد ذلك، بدل ما احنا عمالين نتخبط للنهار في من الذي يشبه شبيه العالم وشبيه طالب العلم وشبيه، احنا لابد أن نرد علماء حقا، وعلم الرجل يدل عليه أثره. ما زلت أقول عشان مش كل ما خلص درس يجي لي الأسئلة من العالم، طب قل لنا لا لا، علم الرجل يدل عليه إيه؟ أثره، ستعرف بأثري أنه عالم فقط، هذا الذي يمكن أن أدلك على تعرف هذا عالم أو لا، أثره يدل عليه، يدل عليه أثره. فإذا فعل ذلك تاجر مع الله جل في علاه، لأن الإنسان لا ينجو إلا بذلك، لا ينجو إلا بذلك بحال من الأحوال، لذلك لن ينجو أحد من الشرك إلا بذلك، إلا بالعلم ببصيرة. فشوف التفات القلب ده خواص طلبة العلم لا تعرفه، والله العظيم لا تدرون هناك كبار كبار قلوبهم تلتفت للأسباب، هم لا يفقهون، لا يفقهون هذا الباب، لا يفقهون حتى يقول لله والقلوب ملتفتة لغير الله جل وعلا. أنا قلت لكم أنا عشت سنين أحسب نفسي ألتفت إلى الله أتوكل على الله، فأقول المسألة كانت مدخول ورب العزة الله تعالى أراد بس أن يظهر لي جهلي المركب وأيضا ما أنا فيه من هلك، فوجدت أن القلب حقا التفت لسبب، لكنه سبب كان إيه؟ كان خفي، كان سبب بس خلف الستار مش ظاهر. فلا والله يبين لك ما يريد منك، لأن الله تعالى إذا نظر نظر لقلبك، محل النظر بأثره لقلب، لذلك لا تقيس أحد بمعصية وطاعة، قسه هنا في الداخل بالقلب، لذلك الحذار الحذار من الرياء فإنه شرك. قال والثالث أنه من الشرك الأصغر، الإنسان قال هو الشرك الأصغر. قال أنا أخف ما أخف منه على الصالحين، دي ده يقول عن من الصالحين، وين أتى بها من هنا؟ كيف استنبطها؟ من الصالحين فين؟ الحديث أخف ما أخف على أمتي، هات الرواية طيب ما قال على أمتي؟ في رواية قال على أمتي؟ ممتاز. يبقى لما يقول عليكم والخطاب للصحابة وهم الذين ألزموا الله كلمة التقوى وخاف عليهم من الرياء، هذه مسألة أعظم مما تكون. قرب الجنة والنار، يعني قرب الجنة والنار، دخل الجنة دخل النار، فذلك الإنسان قال الجنة أقرب من إيش؟ من شراك نعل، والنار كذلك، اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. طبعا فيها أصالة الكلام على الخلود في الجنة أو في النار، الجمع بين قربهما في حديث واحد، قال دخل الجنة دخل النار، يعني العكس بالعكس. وده أيضا يدلك في الفوائد المستنبطة، أنا ما ذكرتهاش في الفوائد المستنبطة، حجية مفهوم المخالفة، حجية مفهوم المخالفة ردا على الأحناف، يعني قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مفهوم مخالفة من مات يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ دخل النار. تغير الحكم هنا. ولذلك ابن عباس قال إيه؟ ابن مسعود قال إيه؟ ها هو في رواية قال من مات لا يشرك بالله، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال وأقول أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ الجنة. دلال عن ابن مسعود يفهم أو يعمل بمفهوم مخالفة، والنبي يقر بذلك، والنبي يقر بذلك. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به يشرك النار دخل النار ولو كان من أعبد الناس. انظر أهو صائم قائم، صائم قائم ووقع بشرك دخل دخل النار. هذه فيها دلالة واضحة جدا على على على أمر جلل. ما هو نصيحة؟ تنتبه تنتبه تنتبه، اجلس مجلس التوحيد منتبها. هاتي يا عندك ليه؟ لا هذه الثانية، أنا أريد الأولى، لكنها أنا متأكد أنها عندك. ممتاز، خذ ذلك. يبقى إذن لابد من العلم، لابد من العلم. لا يستطيع أن ينفي عنه شرك أبدا إلا بالعلم. أرأيتم؟ لذلك الله صدرها، لست أنا، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا. لابد من العلم، لأنه لا ينتفع عنك شرك إلا إيه؟ إلا بعلم. لابد من بصيرة. ولذلك لما كان الشرك أخفى من دبيب النمل، كان لابد من إيه؟ لابد من دقة علم، مش علم فقط، لابد من الناقد البصير حتى يفرق. قلت لكم كبراء كبراء والتفت القلب غير الله. يا عم سيب الكبراء الآن، ده الكلام على يوسف عليه السلام، اذكرني عند رب. فأنساه الشيطان ذكر ربي فإيه؟ فلبث في السجن بضع سنين. على أن الكلام أنه فيه بعض الالتفات، طبعا الأنبياء عصمهم الله جل في علاه، لكن نحن نقول وبعض الالتفات صغيرة، والصغائر يمكن أن تكون على الأنبياء إذا قلنا بهذا، لكن بعضهم يقول لا، التفات القلب غير الله جل على كبيرة كبيرة، لكن نحن نقول ظاهرها أنه إيه؟ أنه لم يرفع اليد للجبار فقط، لكن لا يمكن أن يكون القلب فيه التفاتة تكون من باب الشرك أبدا. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وهذه ليش المسألة العظيمة؟ ليش؟ لعظم مكانة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك بل هو قال عنه الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولذلك قال واجنبني وبني. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بالشرك من إيش؟ من بعد إبراهيم عليه السلام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ التسعة اعتباره بحال الأكثر، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. شوف شوف، يعني أيضا الذي جعله يلتفت ويخاف أن أكثر الناس عليه على ضلال. أنت شوف الآن لك بس الله المستعان، لو كنت وحدك، لو كنت وحدك قد تكون على الحق، لو كنت وحدك قد تكون على الحق. وذلك ابن مسعود لما سئل عن الجماعة قال الجماعة الحق، ولو كنت إيه؟ واحد. الجماعة، إذا قلت الجماعة هؤلاء هم الجماعة، قل هؤلاء الذين على الحق. ابن مسعود قال الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، هي الجماعة. أردت الجماعة حقا والنجاة بها، فالجماعة أن تكون. والحق يعرف بإيه يا حبيبي؟ إما بالرؤى، وإما بإيه؟ وإما بالعاطفة، وإما بال بال بال بالوجد. صحيح؟ كيف يعرف الحق؟ بالدليل. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. العاشرة في تفسير قول الله في قوله لا إله إلا الله كما ذكره الإمام البخاري. قال تفسير لا إله إلا الله، لابد أن لا معبود بحق إلا الله، وهذه فيها دلالة على التوحيد الله مع الكفر. لا يمكن للتوحيد أن يستتم إلا بالكفر بالطاغوت. فضيلة من سلم من الشرك، إيش فضيلته؟ دخل الجنة. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ختمنا الباب بفضل الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم.